بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين: تعارض الحقيقه والمجاز، يعني هذا ما يسمى بالترجيح، ايهما الذي يرجح، الحقيقه او المجاز؟ قلنا ان المجاز يكون هو المقدم على الحقيقه اذا كانت هناك قرينه، إذا كانت هناك قرينة مانعة لإرادة ذلك المعنى الحقيقي يصرف مباشرة إلى ذلك المجاز. لكن إذا تعارض المعنى الحقيقي من اللفظ ومعناه المجازي غالبا يقدم الحقيقي منه على المجازي. قاعدة: إذا دار الوقت بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى، لأنها الأصل، هي الأصل. نعم، ما لم تكن قرينة صارفة للمجاز، ما لم تكن قرينة تصرف ذلك المعنى كما بينت لك. مثال ذلك: تقول رأيت اليوم حمارا. الأصل في هذا اللفظ أن المراد بهذا المفرد، هذا اللفظ، هو معناه الحقيقي ذلك الحيوان. واستقبلني في الطريق أسد، يعني الإرادة في المعنى المجازي بعيد هنا إلا إذا كانت هناك قرينة، يعني سواء كان المراد الغبي أو الشجاع، هذا المعنى المجازي بعيد. فالمقدم هنا إرادة المعنى الحقيقي وهو الحيوان الناهب في الأول والحيوان الزائر في الثاني، فيصرف إلى المعنى المتبادر فيهما وهو الحيوانات المعروفان. هذا هو المتبادر، هما الحيوانات. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيه جهنم. يعني قولنا أن هذا استعارة مكنية بجامع الحرارة بين حرارة الدنيا وحرارة جهنم، فاستعير هذا اللفظ للدلالة على شدة الحر، هذا المعنى المجازي. لكن معظم العلماء توجهوا إلى إرادة المعنى الحقيقي، وهو أن الحرارة التي يتكبدها الإنسان في دار الدنيا شدتها هو حقيقة في أنه مستمد من نار جهنم، أنه بعضها أو جزءها أو شيء منها. ظاهره أن مكاره هذه الحقيقة لوصف من فيحها حقيقة، من فيح جهنم حقيقة. وعليه جمهور، قال الحافظ ابن حجر ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقال: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين لشدة حرها، يعني تغيير نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، أي أنهما من فيح جهنم. جعل الله تبارك وتعالى من جهنم لما اشتكت لربها من شدة عنفها نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر. هذا حديث يؤيد الأول، يعني دلالة على أن المراد المعنى الحقيقي. قال الإمام النووي: إنه الصواب، لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته، ليس هناك مانع في إرادة المعنى الحقيقي، فوجب الحكم أنه على ظاهره، وقيل هو من مجال التشبيه كما قلت لكم، أي كأن نار جهنم في الحر فاجتنبوا ضرره، اجتنبوا ضرر حر الدنيا كاجتناب ضرر حر الآخرة جهنم. قال القاضي عياض: كلا الحملين ظاهر، يعني كلاهما قوي، وحمله على الحقيقة أولى لأنه المقدم، يعني لأنه الأصل، الأصل حمل الكلام على الحقيقة، هذه القاعدة، الأصل حمل الكلام على الحقيقة. ومثله في المثال يعني قوله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هل أن المراد بطول العنق حقيقة أو هو تكنية ومجال على أمر آخر؟ معناه حقيقي طول الأعناق حقيقة، أي فهم يبردون على الخلق بطول الأعناق حتى يظهر بينهم، حتى يظهر بينهم فقرا كما علوا عليهم في المنارات. يعني هذه فضيلة المؤذن، أنه يكون طويل العمر، وهذه فضيلة، فتراه الخلائق فيكون بارزا بأنه هذا الذي كان يؤذن في الدنيا، كما كان يعني مستعليا الدنيا لأنه فيه في المنارة في أعلى مكان يؤذن للناس، يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى، فيوم القيامة كذلك الأمر. نعم. ومعناه المجازي أنهم آمنون لا يخافون، فهم لا يتطقطقون ولا يستحزون، يعني لا يخذون على أذفانهم. والله نعم. وهو مجاز حسب معنى حسب، وكأنه المراد، لكن حمله على الحقيقة أولى. وكذلك يمكن أن يحتمل المعنيين البروز والأمن، البروز والأمن. نعم، أن هذا السياق وهذا اللفظ يحتمل المعنيين، المعنى الحقيقي وهو طول العنق واللغة والبروز لبيان فضيلته، والمعنى الآخر هو أمنهم يوم القيامة. نعم، فلا يرتكسون، لا يصابون بالارتكاس. مبحث آخر: ما يعرف به المجاز من الحقيقة. تعرف الحقيقة من المجاز بعلامات تدل عليها. مر معنا أن متى يكون المجاز يعني هو المقدم. كذلك كيف نقول أن المعنى الحقيقي متعين هو المراد، ولا نضطر إلى الأخذ بالمعنى الحقيقي والهروب إليه. نعم. قال: تعرف الحقيقة من المجال بعلامات تدل عليها. ثم أطلق نعم. نعم، تعرف الحقيقة من المجاز بعلامات تدل عليها من جملتها: أولا، نقل الألفاظ بفرض أن هذه الألفاظ حادثة بكذا، أصل واضح، أهل اللغة جعلوا ألفاظا بإيجادها معنى على أصل واضح، تفاءلنا كالأسد والجوع، ذلك الحي والكيشاء كذا، كالغابة كذا كما مر معنا. أن هذا الوضع حقيقة في كلام مجاز في كلام عام تحديدا، وهناك كتب سميت في هذا الباب وهي يعني مهمة جدا، يعني إصدار ابن عيسى وصف المشتري في كتاب الله تبارك وتعالى مخصوصا وكذلك باسم العلماء. نعم، ومما قلنا في خلال الكتاب والجانب المنافي في عبيدة معنى المنافي المتوفى سنة 1200 هجرة، كتاب عظيم وكتاب أحداث الصلاة في السماء، كتاب جيد المتوفى سنة 850 هجرة، واختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 250 هجرة، فتباه ميراث الاساس. واجل هذا الكتاب تقريبا وقته كله مفردات الفاظ القران براءه الصلاه، كتاب رائع لا يستغني عنه العالم وطالب العلم ومسلم الكتاب الاساس، يعني في علم القران في علوم القران وما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى عرش وكتاب المسلمين لا تراه نعم. هناك كتب كثيرة. ثانيا هذا الأمر الأول ما ذكره أرباب السنة من أن هذه هذا الوضع أن هذا الوضع حقيقة في كذا وجهل في كذا وهذا. نعم. الثاني تبادل الجنسين كما بينتما مثلا لكم في السبب، يعني العلامة الحقيقة هي هذا السبب ظهور ما يحدث إلى الثاني مباشرة، هذه ثلاثة حقيقة. نعم، التبادل الجنسين علامة الحقيقة، فالمعنى الذي يثبت في أمثال أهل اللغة أن سماع اللفظ دون قرينة هو المعنى الحقيقي ما يتبادر إلى الثاني. ثالثا المجال لا يقتصر والحقيقة تقتصر، مع الاضطراب هو سلبيته في أفراده الاجتماع أنه مرتبط عن جميع الأفراد أنه مضطرب، والحقيقة من هذا الباب تقتصر، فمن المجال أن يقال الضرب القومي تحته ولا يجدون ذلك في كل قوي، يعني اطلاق النهجة على ذلك الطويل يبقى وصفا مجازيا مثل الرجل لا يستحيل الى اشياء اخرى، نقول مثلا عمود النهج، حبل النهج، عماره النهج، لا طويل فلا يفترض كلام عن عدم الاختيار. اما الطويل واضح فهو مطلق في جميع أفراده. نعم، فالمراد بحق القوي نفسه لا، هذا الأمر كناية على الرجل القوي واضح كما لم تثبت، لا يقول كذب تثبت أي شجاع، لا الأسد يستعمل جملة يعني هذا لفظ جعل بنيتا على وصف يكون بالإنسان شخص وهو شجاع، فلا يستعمل بشيء، هذا معنى أن المجاز للضرب وأن الحقيقة تحصل يعني ضرب حقيقي يكون في جميع أفراد الطول الطويل، يقول رجل طويل وحبل طويل وعمارة طويل وعمود طويل وعمود، إنما على الاضطراب سريع. رابعا المجال الذي يتصرف في مفتوح من اهله كتصرفه فيما رفع له حقيقه الذي يوزع المعنى الحقيقي، نتصرف فيه يعني عده معاني، اما المعنى الذي لا يتصرف فيه فقط يعني حديثا ذلك المعنى لا يستطيع الى غيره، فالأمر حقيقته الله في الخلق على وجهه الأمر حقيقته وكيفون تقول الحكمة كذا أن يكون طالبا ثقة وهو قول يسال للشخص افعل تفهم وفعله أما يقول وجمعه سواء وهناك الكلام في أو هذا هو المعنى الحقيقي للأمر أن يكون في ماذا؟ بالقول. طيب كون تعرض ما أمر فتعود بالرشيد. هنا المراد الأمر هو الفرض. لا. وليس المقصود بالأمر المتلفظ به. لا. وإنما شأنه. شأن فرعون ليس قول تعالى وما أمر فتعود بالرشيد وما شأن فرعون المراد به الشأن. واستعمال الامر بمعنى الشك والجواز كما تجد ليس حقيقه للامر كقوله تعالى وما امر فرعون برشيد فلا تستعمل تخلصات السعر ليس بمعنى الحقيقي فلا يقال بشكل الوابل انواع التصرف تصرف يعني الاستغلال ونحن في العون الرشيد وتقول هذا الامر له بعد الاوان انما الامور على امر الامور شان فعل شان في الامور امر الامور ليس اوانا فهمت كما لا يشتاق منه امر فلا يشتاق في هذا المعنى امر ليس امر انما هو شان لا تقول شان اي واضح؟ نعم. هذا المعنى الرابع. فقلنا نحن نراجع هذه المقالة عميقة في كذا مجال في كذا التجاوز إلى الذهن، المجال لا يقدر في حقيقة البصر، المجال لا يقدر في الصعب إلى به، ونتصرف به موضع الأمور إلى حقيقة البصر في موضع الأمر، كالأمر، أمر يقول أمرا، أوامرا، ما قوله تعالى وما امر به وما امر فرعون به رشيد هذا مجال ليس المراد به فرعون وانما المراد به ماذا وما شاءكم فرعون به فجمعه امور على وزن شؤون على وزن امور وقال خمسه المجال يتحقق له يتحقق له لكن الحقيقه هي ما ورد عن ذلك المعنى هذا الوقت يعني ذلك المعنى في ذلك واضح اما المجاز هو امر عربي ومجاز اقامه حاله الى حاله اخرى فكذا ذلك المعنى المجازي المجاز يتحقق اسمه بخلاف الحقيقه فقول من المجازين الثمار يتحقق الثمار انه ليس بثمار تمثيل اما هذا الثمار التي هو الحيوان تقول ان الثمار ثم أي مجد هذا ليس على معنى الشجاعة معنى لكن الحقيقة بالضبط لن تستفيد الحقيقة تستفيد هذا هو كذلك هو المجال والحقيقة المجال اللي تأخذ فيه والحقيقة اللي تأخذ يكفي والأسف الحيوان المعروف لا يدفع ليقال إنه ليس أسدا لا واضح ان شاء الله تعالى في معاني جميله وجيده قاعده اخرى هذه قاعده مستهدفه وهي كذا مجال استعملها الامام الشافعي وهي يعني مهمه في مساله الاستنباط قاعده لتحقيق صحه استعمال الماضي في معنى ليه كما اشرت قبل قليل في طول الوقت بالنسبه للمال انه قد يراد المعنيات طول الوقت بمعنى البروز وبمعنى الكامل السابع نفس الوقت يحتاج للمعنيين فهو حقيقه وسيله جامده في كلام الرحمن الامام الشافعي من حيثيتين من جهتين في نفس الوقت كما جاء قوله تعالى ولا مثل النساء أو يمسه النساء حقيقة الحمد لله مجاز الوقت قال الإمام الشافعي. وغير ذلك قالوا لا حقيقة فقط في الوقت لا يحتمل غيره. تعارض الحقيقة والمجاز. نعم. تعارض الحقيقة والمجاز. يعتبر باعتبار كل أعناق. أنا هذا. إيه. تعارض. أنا قلت يحتمل. إيه. لكن هناك مقابلة من الحقيقة لأنها ليست مستحيلة يعني هي المتبادلة. فإذا كان المعنى الحقيقي يعني غير من واحد واضح فهو مقدم يعني على المعنى المجازي. لكن أنا قلت قد يحتمل المعنى كلاهما في نفس الوقت طول العنق والأمن. طيب إذا كان هذا الأمن فأشوف يعني من دلالة الاتجاه إذا كان طويل الجنوب وكان بارزا ولم يتقاطع هذا دلالة على ماذا؟ على أن الطريق في جانب العمل أو على السلامة والاتجاه صح كده. قاعدة من صحة استعمال اللفظ في معنويته الحقيقي والمجازي معا كنت سأقول لكم مقابلة في ذلك الحديث لفاش كبير من نحن أحلام الشكايات المتابعة الصورية في يوم في قضية نستجدها لكن في العمر والنصوص في كتب الكبيرة الصغيرة والمتوسطة المحصول والكتاب في سورة الثالثة. نعم. ومن وجوده قوله الطلب أحد السلمين أين مر معنا؟ الشكوك ذكروا السنة الماضية وأشرت إليه في مقدمات صفة الكلام. إن الشكوك شكوك نحن بدأنا في السنة الماضية بعد المواقف. نعم. ومن وجوده قوله الطلب احد السلمين يعني المراد به معنى احد السلمين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز. ما هو معنى الحقيقي؟ كتاب والمعنى المجاز اما هو يعبر عنه ويحتمل المعنى ففي قوله تعالى لا تقرب الصلاه ولا تقرب السكارى حتى تعرف ما تصنعون ولا تقرب ذلك عاري كثير حتى تغتسلوا حمل الشافعي الوضع على الصلاه وعلى موضعها. نعم ولا تقرب مواضع الصلاه حمل الشافعي الوضع على الصلاه وعلى موضعها ودل على الصلاه قومه حتى تعرف يعني هو حقيقه في الموضع مجال الفكر. نعم والدلالة التي قليلة التي جعلت اسم الشافعي يقول والدلالة تقوم حتى تعلم وتعلم ما تقوم وهذا الاشتراك اشتراك يكون بفعل بفعل الطلبة ليس في الموضوع المكان وعلى رواتبه يقوم بكل عام كثير اسباب الورود ورود الموضوع فلا يمكن ان نقول ولا تقرب الصلاه المراد به مراد الصلاه الفعل بالنسبه لعامل تسويات الفعل مراد به مراد وبالنسبه حتى تعلم ما تقولون الفعل شكرا جزيلا. لا تقرب الصلاه الى الفعل. اي لا تقرب الصلاه بالنسبه للجنود لا يقرب الفعل ولا تقيم لا يزال يقول الا في المسجد إذا كان عابر قدرته وكان يأتي لك بالصلاة أي إجزاء ورد ريجا وقرد الشعر بالقرمة الجناة قريمة يعني لا يمكن توجيه الإبراح إلا هذا الله قل آخر ولا تقربوا حتى تعلم ما ولا ذنوبا لله حتى تغتسل وقت وجهك بالنسبة للفظ الصلاة، إذا قلنا الصلاة على حقيقتها الحقيقة وهي الأفعال، هي مرادة بدليل قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون بقليلة حتى تعلموا بالنسبة لي يعني هنا الحكم عدم فرقان الصلاة بالنسبة لك العلاج الطبي الثاني المراد بالصلاة هنا بالنسبة في هذا النحو ولا جنوبا يعني الجنوب لا يقرب الصلاة إلا إذا كان عابرا سبيل حتى يغتسل واضح؟ طيب وإلا عابر السبيل الاتفاق عابر السبيل بالنسبة للصلاة الأفعال فالمراد هنا موضع الصلاة وهي المسجد بالنسبة للمرور منها حتى الجنوب لا يقرب الصلاة إلا حتى يغتسل اللي هي الأفعال طيب والمرور بالنسبة للصلاة أو للموضع فبالنسبة للعبور المراد به الموضع فهو مجد قليلا بقليلا الا عبر السبيل كذلك هناك نسبه والجنه واضحة إن شاء الله تعالى لا يمكن توجيه الآية صح لا يمكن توجيه الآية بالنسبة للعبور للفعل الصلاة واضح نعم قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون عليه ما يكون يعني قرب الصلاة بالنسبة يعني لشارب الخمر، يعني بالنسبة لا يدخل يعني لا يباشر الصلاة، يعني فعل الصلاة، يعني يجوز له يدخل المسجد، يعني مش كل ما تقرب الصلاة أو أنت السكارى، يعني بالنسبة لشارب الخمر ولا لا يقرب فعل الصلاة، وبالنسبة للعابر السبيل يعني للجنوب يعني هو لا يدخل أماكن الصلاة يعني. يعني ويجوز له بالنسبة للشارب الخمر على أن الموضع هو قول تعالى إلا عابر السبيل، فدل على أن المراد هو مواضع الدرس هي المساجد، ليس فقط المسألة يعني المانع من تعارض الصلاة، يعني ما يكونش يعني كأنه معنى الآية ما كأنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقولون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنوبا إلا عابر سبيل، ولا تقربوا مواضع الصلاة إذا قلنا إلا عابر سبيل كل مواضع الصلاة ولا تقربوا الصلاة، أما بالقرينة تولي لمواضع القرينة هي التعارف بالسبيل، لولا هذه القرينة لا يستطيع أن نحن لا نوضع على حد الخطيئة، المراد به مواضع أي مسجد يصاب بقرينة التعارف بالسبيل، لذلك يحرم عن الجلوس بقول النصر كما يحرم عن الجلوس بالسبيل، عابر السبيل هي قرينة دلت على أن المراد الآية حكمه دخول المسجد للجنوب، ومن بالنسبة لمفتاح الصلاة الثاني أول أبوه وزكي أبوه سيد

يعني هذه هي علة تقصير الثوب، هو عدم تبييض يعني. هو ثانيا انها مظهر في مظاهر الكفار، لذلك لما دخل سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يحمل ثوبه، فقال له اني لا اظن ان يفعله واحد، لانه لأن هناك نهي عن جرح الطير أن يكون طويلا، فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك لست ممن يفعله يفعله خيلاء، نفذت العلم، فتحت الكون. مش قضية نفاذ الكعبة، قضية أنه يجوز الفوز، طول الفوز، علته أن رمضان هذا الظاهر الاستكبار يجمع أصحابي الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لسيدنا أبي بكر؟ وهو يقول لست ممن يفعله خللا، وليس هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد يتجرع على هذا فيقول أنك تفعل هذا خللا، أنك تفعل هذا خللا، لأنه صاحب الخلود صلى الله عليه وسلم، ونبي ومعصوم ويوحى اليه زي ما حدث فك. فنفى عنه تلك الكلمه لست ممن يفعله نقطه ولم يصدق. فمن ان يعلم اي حكم بالكبر فاول سؤال اساله اياه هو هل انت رب ام لا؟ قد اعلم مطلع على القلوب ام انت مطلع على على حسب الجواب كان حكمي معك اذا قلت يا رب اي اما افعل ذلك لتحقيق السنه لكن لا امكن ولا اجعل الذي الذي يجر ثوبه في النار كما في نص الحديث. الاحاديث تعرض بعضها البعض، واذا اردت ان اجر الامه الى دائره الاحسان يكون بالحكمه والموعظه الحسنه وبالقول المعروف ليس بالتضارب والجزر والاجتهاد بالاستكبار. هذا يعني اسمه تألي على الله كعب المجد والله لم يكن لك ابدا، فاقسم الله ان يعطي ذلك العالم انه وذلك المجزي العاصي الجنه، لانه ليس كذلك لم يفعل تلك المعصيه استكبارا على الله، وانما كان يعصيه كثيرا وذليلا، فغفر الله له دبر فيه حكم يكون تبع الشيء. نعم. وهذا يعني هذا المعنى اسمه تجرب في قلوب الإنسان يكون مكسر يعني ليش شاك عارف حين يدعو إلى الله ويحب الخير الآخرين ولا يكون مفضل صليب الخلق فيفضل الناس من حوله، هذا معناه ولكن لا يرغب المعصية يكون الأمر بسيط، لا يرغب تلك المعصية لكن لا يكون مفضل إلا لمواضع يكون مفضل فيها والجهاد عند الصلاة تصبح مجرم كما قالوا الشيخ إنه عندها نحن مرغوبون عن الإيمان الكتاب الكتاب الحقوق، لكن قبل أن نقوم إلى الله شو معنى أنتم أن تنظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل القتال وعند القتال وبعد القتال. قبل القتال رحمة ودعوة وتذلل يعني إلى الله ويدعون الناس ويتحملون الأذى، عند القتال أشداء، بعد القتال تعود الدعوة إلى الله وهكذا. نعم. أحكمه ما تقصير الأجيال فإنها بضرورة لا تجنبها، والثاني حكمها في النجاسة والله والله منها صحيح فيها. نعم. فهذه الآية تتكلم عن هذه المعاني، تطهير الثوب على الإطار الثوب تطهير النفس، كما قال ابن قيس: وفي كل خمسة نفس مني خليفة فتلزي ثيابي من ثيابه تنسوني. أطلق بالتوفيق الفرنسي النفس وفي نفسه. قال الأعرابي: وليس بمستمع حمل هذا المعنى. هل تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والطريقة تطهير الثياب وتطهير النفس؟ بقوله تعالى: وثيابك فطهر. على قاعدة يصح استعمال اللفظ في معنيين الحقيقي والمجازي مع أن الإمام الشافعي خلافا لأبي حنيفة الحنفية. ومثاله في سنة أخرجه مسلم عن سيدنا أنس بن مالك أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين، وكنا أمهاتي يحسدنني على خدمته. قال الإمام النووي: المراد بأمهاتي أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه، يعني أطلق على محارم الأم عمد وخالص وأم الحقيقية وكل أم. فهذا لفظ الأم احتمل المعنى الحقيقي وهي أم الحقيقية التي أنجبته، وخالته عمد نصف في لفظ الآباء وآبائه حمل على الجد والأب والعم. فاستعمل رب الأمهات في حقيقته ومجازه، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين صلاة، أي أذان وإقامة، أي أذان وإقامة. فالمراد بالصلاة هنا الأذان والإقامة. بين كل أذانين صلاة، له أذانان هنا باب التهليل يا موسى. رأيت قمرين يعني صبر وشمس، هذان هؤلاء إن هذين أبوين، يعني أبي وأمي، غلبا المدافع عن المحن. كذلك هنا بين كل أذانين أداء يعني الحقيقي والإقامة، فاحتمل هذا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أن الإقامة كل يعني هذا الأذان. نعم. إذا كان ما يكونش معنى مجازي، يعني بين أذان حقيقي وأذان حقيقي يعني صلاة. لا الصلاة ما تحتاج لها الموضوع. الدعاء. لا طبعا حتى تعالى الشافي أذان. يعني صلاة حقيقية. اللي هي المستفتحة بالتكبير قسما بالدعاء. اللي يكون أذان حقيقي، أذان حقيقي يعني. يعني من السنة إلى الشتاء بعد الأذان كل ركعتين، هذا هو الصواب ولا لكن من الشاذ أذانين، بعد الأذان كل ركعتين هذا من السنة. الحمد لله رب العالمين.